لاحظوا اللحظة الجميلة بس اللي حصلت عندي. ايش اقول له يوم القيامة؟ اقول له انا ذاك اللي لخبطت وقعدت وعمر من اللخبطة ولا. فصيح لاولاده، طبعا نروي الاحاديث بالمعاني، صيح لاولاده قل لهم شوفوا لا ما تلحق حقكم، اذا تحرقونه تنزلونه رماد وتذروا نصوب البر ونصوب البحر. طيب ليش يا حاج ايش فيه؟ ايش فيه؟ يقول لهم انتم ايش دارين بابوكم؟ ولاحظوا العبارة اللي جابها تدل على عدم كمال معرفته بالله، وهي العبارة ايش قال؟ قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. هذا حكمه على نفسه. فلاحظوا ذي اللحظة الجميلة اللي حصلت منه هكذا، وقال الموت وعملوا له. فيأمر الله البر بأن تجمع ذراته، ويأمر البحر بأن تجمع. الله يعني الرجل ما هوش داري عاده بكمال قدرة الله، عاده ما عرفش الله هذه المعرفة الكاملة، لكن حصلت عنده ذي اللحظة الجميلة. فيبعث الله سبحانه وتعالى ويحضره بين يديه، يقول له ما الذي حملك على ذلك؟ وهو أعلم ولا خلاف، بس علشان صلنا نحن الكلام. قال له خشيت هذا المقام. ايش اقول لك؟ ايش اقول لك؟ لخبطوا اللخبطه هذه، خشيت هذا المقام. الله يقول له روح الجنه امشي لك. يعني تصوروا اللخبطه هذه كلها اللي حكم الرجل فيه على نفسه انه يستحق الفناء لحظه شعوريه فقط. فالله يقول له باللحظه حقك هذه، انت مسحت كل حاجه، مش روح لك الجنه. فتلاحظوا أحاديث عجيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفوكس كذا، يركز على مسألة البعد الشعوري وقيمته عند الله، إيش يعني عند الله سبحانه وتعالى. طيب لاحظوا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه. يعني لاحظوا هنا الغيظ، الغيظ أو الغضب شعور سلبي، لكن كونه قدر الإنسان يسيطر على هذا الشعور السلبي، لأنه لاحظوا الوضع الطبيعي أنه الإنسان إذا استغضب يغضب ولا يطلع حمار. يعني إذا استغضب فلم يغضب معهوش إنسان طبيعي، لكن الكمال اللي عنده أنه استطاع يكظم هذا الغيظ، استطاع أن يكظم هذا الغيظ. هذه لحظة كظم شعور عجيب لقيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهو يقدر على إنفاذه، يقدر يأخذ حقه أكثر من اللي أغاظه هذا، لكن هو يسجل هذا الموقف لله سبحانه وتعالى بين يدي الله ويلقى الله به. لاحظوا الآية القرآنية اللي يقول الله سبحانه وتعالى عنها والكاظمين الغيظ، كظم غيظه كذا وعفاء. هاي لاحظوا تكملة الحديث ايش هو؟ من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد. يا الله يا جماعة أقسم بالله، لما تتخيل المسألة يقشبب شعر الرأس مش الجسد، واحد يدعوها الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، رفع الذكر بهذاك الموطن. طيب فيخيره من أي الحور يشاء، فيخيره من أي الحور يشاء للحظة الكظمة الجميلة هذه. إذن قد يبدر من الإنسان شعور سلبي، شعور سلبي، لكن يستطيع أن يسيطر على هذا الشعور السلبي، فما يلخبطش في قوله ولا يلخبط في فعله. هذه يا أبنائي درجة كمال، هذه درجة كمال. والشعور السلبي هذه الآن شهادة له، لأنه كما قلنا أنه من استغضب فلم يغضب ما هوش طبيعي ذا، لكن كونه غضب، لكن هذا الغضب ما سيطرش على هذه السيطرة، يبقى المسألة هذه لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى.